السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة في الله، وقفة رابعة وأخيرة نفتتح بها مقامنا هذا في رمضان. ووقفة اليوم مع الدعوة والدعاء، فنقول أيها الأحبة في الله أن الناس في رمضان تتفتح قلوبهم للخير، وتشتاق نفوسهم إلى فعل الطاعات، وتبحث بنفسها عما يدلها على الله وعمن يقربها إلى الله جل وعلا. فهذه أيها الحبيب فرصة لك، وحالة لا تتيسر في غير رمضان من الشهور، أن تقوم في مقام الأنبياء والمرسلين محتسبا الأجر والوقت والعمل على الله جل وعلا. هاديك وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأحبة في الله، الدعوة إلى الله جل وعلا في هذا العصر وفي كل عصر ومصر فريضة شرعية وضرورة بشرية، هكذا قال الصالحون والمصلحون. من أسف أن نجد تراخيا وفتورا عند كثير من إخواننا وآبائنا وأخواتنا ممن أوجب عليهم الله جل وعلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يأنس كثير من المسلمين بكثير من الأعمال الشرعية ولا يأنس بهذا الميدان، ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا. فكم نرى من إخواننا من يحرص في كل وقت على قراءة القرآن، أو صدقة من الصدقات، أو طاعة من الطاعات، ولكنه في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا لا يمارس هذا اللون من الطاعات كثيرا. من الأسباب ظنه أن مقام الدعوة إلى الله جل وعلا يأتي في مرحلة متأخرة بعد هذه المقامات التي ذكرناها كقراءة القرآن وصلاة القيام والبر والإحسان. فنقول أيها الأحبة في الله أن هذا الظن أو هذا التصور إنما عالجه سلفنا الصالح رحمهم الله جل وعلا بكثير من الوضوح والصراحة والصرامة في آن واحد. فهذا ابن القيم رحمه الله يتكلم في تفسيره القيم وهو يعقد المقارنة بين طاعة الجهاد في سبيل الله وطاعة الدعوة إلى الله جل وعلا، فيقول: وتبليغ السنن إلى الخلق أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. ثم يبرر ويبرهن على ما ذهب إليه فيقول: ذلك أن تبليغ السهام يحسنه كل إنسان، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الخلق وإلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم جعلنا الله بمنه وكرمه منهم. فهذا بيان واضح من ابن القيم رحمه الله. وما أدراكم من ابن القيم؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنص القرآن: أفضل مقامات العبد بين يدي الله كما قال الحسن البصري رحمه الله. وليعلم العبد أن أفضل مقامات العبد مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. ويؤيد هذا ويبرهن عليه الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء فيقول: واعلم أن كل قاعد في بيته ليس يخلو في هذا الزمان من منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الخلق وتعليمهم. ذلك أن أكثر الناس جاهلون بشروط الشرع في الصلاة، فكيف بأهل القرى والبوادي رحمه الله. يبين أن الإنسان إذا خلى بنفسه وجلس مع نفسه طلبا للصفاء وبعض الطاعات أو الطقوس فليس يخلو عن منكر. لماذا؟ لأنه قعد وتخلف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ابن الجوزي رحمه الله يقولها صريحة واضحة حينما يسأل ويجيب فيقول: ألست تبتغي القرب منه؟ ألا تريد أن تكون قريبا من الله؟ ذا سؤال. فيجيب حتى لا تعييك الإجابة: فاشتغل بدلالة عباده عليه. فهذه حالات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الأنبياء شغلهم الشاغل هو دعوة الناس إلى الله جل وعلا. قال: وذلك لعلمهم أن هذا آثر عند حبيبهم. وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق والصبر على أذاهم؟ ليس هذا فحسب، وإنما يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول رحمه الله: الزهاد في مقام الخفافيش، لأنهم خلوا بأنفسهم في خلواتهم وقعدوا عن إرشاد الناس. هكذا يقول رحمه الله. وهذه حالة حسنة إذا لم تمنع من خير كعيادة مريض أو اتباع جنان أو دعوة إلى الله جل وعلا. ثم يقول رحمه الله: أما الشجعان والأبطال فهم الذين يقومون في مقام الأنبياء. سمى هذا الذي يتقاعس بالدعوة يتقاعس عن الدعوة إلى الله بالخفاش، وسمى القائم في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا بالشجاع والبطل. أيها الأحبة في الله، لا بد للدعاة من حركة، لأن الحركة هي الحياة، كما قال الشافعي رحمه الله حينما قارن بين الحركة والسكون فقال: رأيت وقوف الماء يفسده، إن يدر طاب، إن ساح طاب، وإن لم يدر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. هكذا يبين رحمه الله أنه لا بد للإنسان من حركة ولا بد للإنسان من دعوة. إن السعيد هو الذي يبحث عن العلا دائما. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أيها الأحبة في الله، مقام الدعوة إلى الله جل وعلا هو مقام الأنبياء والمرسلين، فحافظ على هذا الباب أو ضيع أيها الحبيب. ومقام الدعوة إلى الله واسع وطويل وعريض، فمن لم يستطع أن يدعو الناس بلفظه دعاهم بلحظه بأخلاقه وسلوكه، ومن لم يكن له لا هذا ولا ذاك فعنده من الوسائل الإعلامية المتاحة ما يستطيع به أن يبلغ الحق إلى الناس. إذا ما المرء رام العلا على ويقنع بالدون من كان دونه. لا تقنع بالدون أبدا، لا تقنع بالدون، وإنما عليك أن تبحث عن هذا المقام الثري الغني الذي تحشر به مع الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.